الشام هو قول الله سبحانه وتعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكم حتى نسقط هذا الطاغية وترفع بدل الرايات الحمراء رايات لا إله إلا الله. أن معركة الساحل معركة في قلب وعصب النظام. سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. سبيل الله درب للمنايا وأخطار تجلل بالفتون. سبيل الله غاية كل حي، لبيب عاقل شهم أمين. ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. هم لله قد باعوا النفوس، فيا للربح نفسي فلتهون. يهز رقادهم نحب الثكالى، ودمع اليتم تذرفه العيون. ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. ينادون المنية الشام سبع، برنامج أسبوعي متجدد يقدمه طاهر العمر، ضيفه الدائم الشيخ الدكتور عبد الله المحيسني، يأتيكم على قناة السوري الحر يوم الجمعة في تمام الساعة 9 مساء. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا بكم ببرنامجكم الشام في أسبوع، ونرحب بضيفنا الدائم الدكتور عبد الله المحيسني. السلام عليكم دكتور عبد الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله. حيا الله الاخوه المشاهدين والمشاهدات في مشارق الارض ومغاربها. اسال الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا وعليكم بالفتح المبين والتحرير من رب العالمين. اللهم امين. حيا الله الاخوه جميعا. حياك الله. لا نعلم من اين نبدا دكتور عبد الله. بشائر النصر تهل من كل الجبهات على ارض الشام المباركه، انتصارات عظيمة للمجاهدين منذ عدة أيام، توحد المجاهدون وتمكنوا من التصدي للحملة الهمجية بريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوب. أيضا اليوم انتصارات مبشرة للمجاهدين في حمص وفي العاصمة دمشق وفي بقية المناطق في الساحل وفي القنيطرة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه الآية هي التي تتحدث اليوم عن واقع الشام تحديدا. إن ينصركم الله فلا غالب، ما قال الله سبحانه وتعالى فلن يغلبكم الروس، ولا قال الله فلن يغلبكم بشار، وما قال الله إن ينصركم الله فلن يغلبكم الروم، ولا قال الله إن ينصركم الله فلن يغلبكم اليهود أو النصارى، لا، إن ينصركم الله فلا غالب. نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي أنه لن يغلبكم أحد كائنا من كان إذا جاء النصر من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا ما نراه اليوم جليا في بشائر الشام. وها نحن في برنامجنا هذا البرنامج المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى يجعله في ميزان حسناتك وميزان حسنات القائمين على هذه القناة وميزان حسنات المشاهدين والمشاهدات جميعا. شامنا أو الشام في أسبوع، والذي نلقى فيه أحبتنا في كل أسبوع في الساعة 9 من يوم الجمعة، في كل يوم في مثل هذا الوقت، في كل يوم في مثل هذا التوقيت نلقى إخواننا من أهل الشام وغيرهم، ونزف لهم بشائر. ولا أذكر يوما من أيام البرنامج وقفنا وقلنا لا يوجد هذا الأسبوع عندنا بشائر، بل كما ترى حينما نجلس نحاول أن نرتب محاور البرنامج نجد أننا يعني نجد أن الوقت ضيقا، فنتجاوز كثير من البرامج، نحتاج لساعات لنقل انتصارات وهذا مصداق قول الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم. أما وقد عودت الإخوة المشاهدين أن نبدأ لقاءنا معهم بذكر الانتصارات، فلنبدأ هذا الأسبوع وهذه الحلقة إلى إخواننا في حماة، إلى حموية العز وحموية البطولة وحموية الفداء، إلى حموية الثمانينيات، إلى حموية الناعورة الجميلة التي يحب أهل حماة أن يعني يتذكروها دائما، إلى هؤلاء الأبطال. كما أننا خصصنا قبل أشهر لقاء بالأدالبة، أدالبة العز والبطولة، لقاؤنا اليوم إلى حموية العز والبطولة، وقريبا إلى حماصنة الثورة والجهاد، إلى مأرز هذه الثورة والجهاد، وقريبا إلى أهل الشام، وقريبا إلى أهل درعا بإذن الله رب العالمين، حتى تتحرر أرض الشام جميعا، وقبل ذلك بإذن الله إلى الشهباء، شهباء البطولة، شهباء الإيمان، حلب، حلب الصمود بإذن الله رب العالمين. لكننا اليوم نوجه رسالة إلى أهل حماة من داخلي ومن قلب حماة، أقول بإذن الله، كما أنني اليوم أسجل هذا اللقاء وبيني وبينكم مئات أو أقل من مئات الكيلومترات، بيننا وبينكم قرابة 50 كيلومتر، بإذن الله سيأتي اليوم الذي نصافحكم ونعانقكم ونقبلكم فرحا بنصر الله سبحانه وتعالى. سيأتي اليوم الذي تلتقي فيه جحافل المسلمين بأهلنا المستضعفين في الشام. يا أهلنا في الشام بشراكم ثم بشراكم ثم بشراكم، آن أوان القصاص، آن أوان القصاص، لنقتص بإذن الله لإخواننا الذين هم في قبورهم من شهداء مجزرة حماة، على دور على عهد المقبور هارون لعنه الله إلى يوم القيامة، وآن الأوان لنقتص لشهداء حماة الذين ارتقوا في أيام هذه الثورة المباركة. وشهادة لله في أن أبطال حماة وشباب حماة المجاهدين الصادقين ما دخلت معركة إلا ورأيتهم من بين يدي عن يميني وعن شمالي يتوزعون في تحرير بلاد الشام، ولا يفرقون في بلدة عن بلدة. وهذه الصفة التي أعجبتني في مجاهد الشام جميعا، أن النظام ظل 40 سنة يحاول أن يغرس تفريق المناطق، التفريق بين المناطق، تسميات فلان ديري وفلان حموي وفلان حمصي وفلان حلبي وفلان شامي. و تعجبت أذكر حينما جئت مرة إلى الشام قبل الثورة وأنا أنظر إلى نمر السيارات، يكتب السيارة من كذا والسيارة من كذا، مع أن هذا الكلام لم أجده في كثير من الدول، وتسألت فقال لي أحد الإخوة ما هذا إلا من حرص النظام على تعزيز المناطقية، أراد أن يعزز المناطقية على مبدأ فرق تسود، فما إن هبت هذه الثورة حتى تلاشت المناطقية وبقيت أخوة الإيمان. شاهدنا المجاهدين على الجبهات من كل المحافظات، بل شاهدنا المجاهدين على جبهات من كل دول العالم. نعم، من كل دول العالم. صحيح. ذهبت المناطقية، ذهبت الحدود البغيضة التي أراد العالم الكافر الغربي أن يفرق ويمزق جسد المسلمين، والاتفاقيات والمعاهدات الباطلة، اتفاقية ومحادثة ومعاهدة سايكس وبيكو. نعم. كيف مزقت جسد الأمة، كيف مزقت جسد الأمة. البارحة يرسل أحد الإخوة مقطعا لاثنين من الشباب لاعبي كرة القدم يبكون من إحدى الدول المجاورة بكاء شديد فرح لأنهم دخلوا على دولة أخرى أو فازوا على دولة أخرى، وهنا هناك تتدحرج بالونة منفوخة بالهواء، وهنا تتدحرج رؤوس مملوءة بالإيمان تنبع وتثعب دما ولا يتحرك لها قلب مسلم. ما هذا والله إلا لهذه المناطقية وهذه التجزئة والتفرقة في صفوف المسلمين. وبإذن الله ستكون أرض الشام بوابة لحمة أهل السنة ليواجهوا طغمة الكفر بإذن الله رب العالمين. نعم دكتور عبد الله، نتحدث عن معركة كفر أمبوذة وبقية المناطق على جبهات مور، شاهدنا المجاهدون بالآلاف يتقدمون للتصدي للمرتزقة من الميليشيات الشيعية والإيرانية وحزب الله والحرس الثوري الإيراني وعصابات الأسد، حاولوا التقدم على هذه المنطقة بعد أن اتبعوا سياسة الأرض المحروقة، آلاف الغارات من الطيران الروسي وراجمات الصواريخ، ولكن بفضل الله تمكن مجاهدونا من تحقيق نصر رائع، مجاهدين من كافة الفصائل، الحمد لله رب العالمين. أما ملف حماة فلن نريد أن نطيل فيه، لأننا نريد أن نترك المجال للبواريد لتتحدث. الله، لا نريد أن نتحدث كثيرا، فالحديث سيكون صوت البنادق وصوت المدافع، فهي التي ستتحدث في الأيام القادمة. وإني أزف لأهلنا جميعا أن قوة جيش الفتح التي دخلت إدلب كان عددها كذا وكذا، وعدد القوة التي تدخل الآن حماة 4 أضعاف القوة التي دخلت في إدلب، وهذه بركة الجهاد في سبيل الله. بالرغم من الدماء التي سالت، إلا أن أعداد المنضمين للجهاد في سبيل الله أضعاف، والجهاد مبارك إلى يوم القيامة، ماض إلى قيام الساعة. فملف إخواننا في حماة وبشائرة سنغلقه حتى تتحدث وتصدح فيه البنادق عما قريب بإذن رب العالمين. أما ملف ما بعد ذلك من الملاحم والبطولات التي تسطر، قبل أن أدخل في هذه الملاحم أقول من بركة تدخل الروس ومن منافع هذه الضارة ورب محنة كان في طياتها منح، أن تدخل الروس أعاد اللحمة كما ذكرت المجاهدين في سبيل الله، أعاد اللحمة وأظهر معادن الرجال. وذكرت في لقاء ماضي وأعيد أنه حينما نتكلم عن الفتوحات الشامية تجد أنه خلال 5 أشهر أو 6 أشهر الماضية برز ما يسمى جيش الفتح وظهر له الصيت الأعلى، ولكن ظن الكفار أنه لا يوجد في الشام إلا جيش الفتح، وليس الأمر كذلك. جيش الفتح هو نموذج لتطبيق قول الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، نموذج نجحت الفصائل فيه، وهي يعني غالب الفصائل الموجودة في الساحة بالتوحد، فكان أثرها كبيرا. فكيف لو توحدت الساحة كلها ماذا سيكون؟ سنلتهم هؤلاء، سنلتهم أعداء الله سبحانه وتعالى، ولن يبقى منهم أحد ولن يذر. ولكن مع ذلك كما أن نتكلم عن انتصارات البطولات، فإنه مما يجب أن يذكر وقال الله سبحانه وتعالى لا تبخسوا الناس، أي لا تظلموا الناس أشياءهم. إذا عمل أحد يجب أن نقول عمل، إذا اقتحم فلان يجب أن نقتحم فلان، ولا نجامل أحد على حساب أحد. فالذين عملوا في الأيام الأخيرة هم جيش الفتح، وهم فصائل حماة، وهم فصائل حمص، جيش النصر وبقية وجيش النصر وفصائل حمص وفصائل غوطة وفصائل يعني درعة وغيرها من الفصائل الكثيرة التي انقضت من كل مكان على أعداء الله. ولا ننسى أسود القنيطرة بما سطروا على أعداء الله سبحانه وتعالى. فالذي أريد أن أقول هنا أن الفصائل حست بالمسؤولية لما تدخل الروس، فقام الجميع وأفرغ الجميع مستودعاته وتوحدت الصفوف. كذلك يعني أذكر يوم البارحة أو قبل البارحة كنت مع الأخوة في كفر مبودة، فرأيت مجموعة من الشباب، فسألت قلت من أين أنتم يا أخوان؟ هذا يقول أنا من كذا وهذا من كذا وهذا من كذا، يعني هذا يعني ظاهرة نادرا ما تكون، وغالبا ما تكون محاور مقسمة بكل محور. ولكن هذه رسالة للغرب وللروس وغيرهم، أنكم لن تواجهوا جيش الفتح أو تواجهوا جيش نصر أو تواجهوا جيش كذا أو معركة كذا أو فصيل كذا، ستواجهوا كل من يحمل بارودة في الشام، بل ستواجهوا كل من يحمل عقيدة وإيمان في قلبه من أهل الشام. وأثبت التجارب على مر التاريخ أن مواجهة الشعوب لا يمكن أن تفلح. لذلك في كفر مبودة على سبيل المثال، النظام كما نعلم تقدم بدباباته في يوم الأربعاء الماضي، ويعرف الجميع أن الأربعاء وليس الأربعاء قريب الذي قبله كان بداية الملاحم، تقدم بعشرات الدبابات وظن أنه سينهي الثورة سينهي الجهاد. لذلك سألتني قبل قليل عن الفوعة وغير ذلك، من أسباب التعطيل الذي حدث في خروج الجرحى هذا النظام النصيري، أنه لما رأى الروس تدخلوا بدأ يماطل، يظن أن الروس سيعطونه المناطق المحرة على طبق من ذهب ويقول تفضل يا بشار انتهت القضية. وتحدث القادة أننا سنتقدم باتجاه مدينة إدلب، خان شيخون، نفك الحصار عن القرية والفوار، ظنوا أنه انتهت القضية فإذا من الآن بعد 10 أيام من التقدم الهجوم الشرس الذي لأول مرة يقتحمون فيه، لذلك لما رحت في المعركة الأخيرة في كفربودة فعلا وجدت أن الكفار التقينا هناك أو نعم والتقينا بك وبعض الإخوة وكان حقا رأينا صمود الشباب وعزيمتهم والأهم رأينا أن الكفار فعلا بدأوا استخدام أسلحة جديدة. يعني كنا نرى طائرة سيخوي فوقنا الآن أصبحنا نرى 4 طائرات روسية تجوب السماء. هذا يعني ماذا؟ يعني كثافة نارية. سياسة الأرض المحروقة من الذي اخترعها؟ اخترعها الروس، هم الذين يعني كانوا يستخدمون هذه السياسة بقوة. بعد ذلك استخدمها سهيل حسن واستخدمها حزب الشيطان في القصير واستخدمها سياسة الأرض المحروقة، يعني توجيه عشرات بل مئات المدافع على نقطة صغيرة وحرقها بالكامل. ولكن لكل شيء دواء ولكل داء علاج بحمد الله. لما ذهبنا إلى هناك كانت طائرات الاستطلاع، وهنا حقا نوجه رسالة للمجاهدين سبيل الله للتعاطي مع المستجدات بكل كل معركة وكل تكتيك يواجه بمثله. لذلك كانوا يرصدون طائرة الاستطلاع وتظل طائرة الاستطلاع في السماء تبحث في المناطق، فبمجرد أن ترى نقطة تجمع يكون مرصود هنالك عدد كبير من الراجمات. طائرة الاستطلاع تحدد بالإحداثية المكان الذي ترى فيه التجمع، وبنفس الوقت تقوم الراجمات توجه على هذه النقطة وتحرقها بالكامل. ولكن هذا له علاج ولله الحمد منا، كل شيء له علاج. علاج هذا بعدم التجمعات بالكامل، وأن تكون المعارك معارك يعني خلايا متفرقة، خلايا متفرقة. سرية الهاون قبل الدخول لمنطقة العمل تتجه إلى منطقة فلانية ولا تجتمع معها، وعن طريق القبضات المشفرة يتم التوجه. لذلك نوجه إخواننا الأبطال المجاهدين أن المعركة تحتاج فعلا حظر التجمعات حظرا كليا، وشاهدنا تنظيم عالي في المعركة وهذا ما يعني سبب النجاح، استطاع الإخوة أن يتأقلموا مع عسرة. سياسة الأرض المحروقة أيضا لها حل. سياسة الأرض المحروقة ليست معجزة، سياسة الأرض المحروقة، الأرض المحروقة تعتمد على ماذا؟ تعتمد على نقطة صغيرة يكون محور 200 متر 300 متر محور هجومي. إذا أردنا أن نواجه هذه السياسة، سياسة الأرض المحروقة تواجه بتوسيع محاور الهجوم. بمعنى الآن الروس وبشار ومن معه لديهم 200 مدفع راجمة تحوي 80 صاروخ. جيد، 80 صاروخ إذا ضربتها على منطقة عرضها 500 في 500 متر أنت ستحرقها. لكن حينما نوسع محاور الهجوم ونجعل محور الهجوم 60 كيلومتر يتشتت النظام، تتشتت القوة، ويكون أصلا إذا قصف منطقة معينة وحرقها ينسحب منها المجاهدون، يدخل الجيش كالسهم والمحاور الأخرى تغلق عليه، فنبدأ بسياسة أيضا الحصار. فنبدأ بسياسة الحصار المرعب للكفار. فلذلك لا يظن أحد أن سياسة الأرض المحروقة وغيرها ستجدي مع دائلة سعادة. ما دمنا نملك العقيدة في قلوبنا فلن نهزم بإذن الله، ما دمنا اعتصمنا فلن نهزم بإذن الله. أقول هذا وأنا واثق بإذن الله بنصر الله سبحانه وتعالى. لا يسألني بعض الإخوة لماذا تتحدث دائما بلغة الواثق، أقول لأني أمامي وعد من الله سبحانه وتعالى وأمامي موعودين وهم مسلمين، فأرى أن المسلمين قد حققوا الشرط، شرط الذي وضعه الله سبحانه وتعالى يتحقق وعده، فكيف أشك بوعد الله سبحانه وتعالى؟ لو أنا أمام فصائل متفرقة والله لوجدتني الآن في غاية الحزن، ولكني والله في غاية الاستعداد والانتظار لذلك تلك اللحظة التي نبدأ الزحف السني الإسلامي إلى حماه بإذن رب العالمين، والذي تنتظر الأمة الإسلامية جمعا. لماذا؟ لأني أرى على يعني بين عيناي وأنظر رجالا صادقين نسوا فصائلهم ونسوا أسماءهم ونسوا غنائم واجتمعوا واعتصموا، هنا يأتي نصر الله سبحانه وتعالى وإن ذلك قريب بإذن الله رب العالمين. بإذن الله. جزاك الله خير. أيضا اليوم المجاهدون في حمص عاصمة الثورة السورية يسطرون الملاحم بعد أن حاول النظام المجرم التقدم لإيقاف معركة حماة. هذه أيضا من البشائر المباركة التي طالعتنا بها يعني وطالعنا بها إخواننا من حمص العز والإباء، حينما النظام في بداية الأمر، وهذا كلام يعني أود أن أضع الإخوة في الشام الأبطال عوام المسلمين وغيرهم في صورة الوضع وفي مشارق الأرض ومغاربها، حقيقة يعني مما يسعدني لما ترسل لي بعض الأسئلة التي تريدك من إيران ولا أسئلة من أمريكا ولا من بريطانيا ولا من أوروبا. فحقيقة أجد أن يشاهدنا أناس من مشارق الأرض ومغرب، والله أجد لهذا معنى كبير من معاني أخوة الإيمان. حقيقة ما يجري يا إخوانا المسلمين في أرض الشام هي معجزة من المعجزات وكرامة من الكرامات. أن النظام لما يعني أيس جاء بالإيرانيين والروس، دولتين تعتبر أنفسها دولة عظمى، لذلك من البشائر هلاك عدد من الضباط الإيرانيين، جاء بهؤلاء وزجهم في معركة من 10 محاور من حلب ومن حماة ومن حمص ومن الساحل ومن سهل الغاب، دخل كفرنبودة. نعم دخل كفرنبودة، ونقول نعم صحيح دخل، ولكن ماذا بعد ذلك؟ أصبحت مقبرة لهم. أصبحت كفر مبودة مقبرة. رد منه وكفر مبودة الآن. يعني وقتل قائد الحملة. وقتل قائد الحملة. وأنا أسأل الآن إذا ربما يتابع هذه القناة المباركة ربما يتابعها من مؤيد للنظام. نقول الآن يعني يتابعونها. يتابعون وأنتم أدرى بمتابعيكم. أن نقول يا هؤلاء موتوا بغيظكم. إذا كان من أهل السنة لا والله. نقول يعني والله آن الأوان لأن تعودوا إلى رشدكم. لكن إذا كان من علوية ولا يريدون أن يأتوا إلى دين الإسلام أن يقول موت بغيظ كل ما ترون. هذه وسائل الإعلام. أنا رأيت مقطع من مقاطع بثته قناة الدنيا لصحفي سوري من أتباع النصيرية يصور في كفر مبودة. اطلبوا منهم أن يصوروا في كفر مبودة. أين هم؟ هكذلك في كل مرة يبثون ثم يسحقون. اطلبوا منهم أن يبثوا. رأيتم صورهم يبثونها في محطة الحرارية حتى من مسافة بعيدة يا محمد. ومع ذلك أيضا لا يستطيعون يصوروا حتى من المسافة البعيدة لأنهم دحروا وكانت كفر مبودة مقبرة لهم. وكذلك كانت المنصورة مقبرة لهم. كذلك كانت صوامع مقبرة لهم. تقدموا من هذه المحاور ثم ردوا بعشرات قتلى حتى سمعنا بقبضات. لما يقتل قتيل منهم نأخذ قبضته فنسمع حديثهم مع بعض نسمعهم يعني يقولون لفظة يعني حقيقة يسمح للمجاهدين أن أقولها مما سمعنا بقبضاتهم. يقول الضباط النصيريون يقول الضباط النصيريون لقادتهم في مطار حماة يقول شيلوا عنا هالجحاش أكرمكم الله يقصدون الروس. نعم. الضباط الروس يقول شيلوا عنا هالجحاش وإحنا نتقدم بلاهم لأنهم سببوا لنا مجزرة سببوا لنا مقتل أشد مما كنا فيه. نلاحظ الروس يقتحمون بالطائرات وتصطدم الطائرات أمور عجيبة غريبة حقيقة يعني هذه حقيقة تاريخية وليست حقيقة يعني واقعية. الفرس وهم اليوم الإيرانيون حلفهم ومن حلفهم الروس تميزوا عبر التاريخ بماذا؟ بالعظمة والاستهتار والاستكبار والحماقة. بينما الروم وهم اليوم الغرب أمريكا ومن معها تميزوا بالتخطيط و يعني حسبان العواقب وغير ذلك. لذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالتين رسالة للفرس لملك كسرى ورسالة لملك الروم قيصر قيصر احتفظ بالرسالة ونظر إليها لملك الروم وقال رسالة حق ولكن لا يتبع الحق. لكن كسرى ماذا فعل؟ مزق الرسالة كبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم مزقها فمزق الله ملكه فتمزق ملكه. لذلك اليوم تجد أن أتباع كسرى هؤلاء الإيرانيين ومن معهم من الفرس وأحلافهم كالروس يأتون بعنجهية احتقار الخصم يقول هؤلاء ميليشيات فينزل بطائرته كالأحمق ثم يضربها الإخوة وتسقط. كم سقطت من طائرة توقفوا عن هذا الهجوم؟ طيب أنت يعني عسكريا ما تعرف تقدر خصمك يعني لا يعرفون ربما أنهم لا يتابعون الملاحم التي حصلت جاءوا بطائرات يدخلون فيها بدبابات فتفجر عليهم. ولكن هذه الحماقة وهذه الكبرياء وهذا حقة من بشائر وأملنا بعد الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء سيدخلون باستهتار. والذي يدخل باستهتار فقط تكسر معنوياته تجد أنه ماذا يتقهقر كثيرا وقد كسرت معنوياتهم. ولكن لأنهم جاءوا بمعنويات كبيرة جدا وقوة كبيرة جدا ظنوا أنها ستنفع معهم ما زالوا يحاولون مرة بعد مرة ليحافظوا على الانتصار. ولكني أؤكد هنا مرة ومرتين وثلاث وأناشد وأستحلف بالله سبحانه وتعالى كل الجبهات ألا تهدأ لا يجوز. وأنا قلتها من أبقى أي قائد نظام نعم يتشتت ليس فقط تشتت النظام لا يهم لكي لا ينفرد بمنطقة وليس لا ينفرد بل لاستغلال هذا الحدث لاستغلال لنهجم هجمة حقيقية وبإذن الله نصل إلى دمشق. والله إني متفائل أكثر ما أكون تفاؤلا بإذن الله سنصل إلى دمشق بإذن رب العالمين. دكتور عبد الله عفوا للمقاطعة بدأ الإيرانيون باقتحام سهل الغاب وبقية المناطق وكسرت شوكتهم. الآن الروس أخذوا درسا كبيرا من معارك ريف حماة. نناشد الفصائل بفتح معارك اليوم في حمص انتصارات في القنيطرة في الغوطة في بقية المناطق ولكن لنا عتب بسيط على إخواننا ومجاهدينا في مدينة حلب الشهباء. أين هم من المعارك من بطولات المجاهدين عبد القادر الصالح ويوسف الجادر أبو فرات أين هم؟ صلى الله عليه وسلم تقبل حبيبنا وصديقنا عبد القادر صالح ذلك الشهيد البطل الذي أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبله في جنات النعيم. ويعني أذكر أني اجتمعت معه قبل استشهاده بأيام يعني وأطعمنا ما يسمى بالسفرجلية، وكان يقول لي هذه لا قصة عجيبة لا أريد أن أدخل بتفاصيل، وأسأل الله أن يتقبل هذا الرجل البطل الذي يعني أحبه الناس وكتب الله حبه وقبوله في قلوب المسلمين، وأحسبه إن شاء الله من الذين صدقوا ما عهد الله عليه. حقيقة هذا الخطاب الذي وجهته وأنا أؤكده وأثني عليه إلى أبطال حلب الشهباء، إن حلب لا ينقصها مجاهدين. البعض يقول لماذا يتوجه جيش الفتح إلى حماه؟ حقيقة البعض يقول لماذا يتوجه جيش الفتح إلى حماه وحلب يعني تعاني الأمرين، والبعض يقول لماذا يتوجه جيش الفتح إلى الساحل. فهذان سؤالان إن سمحت لي أن أجيب عليهما. أما الأول لماذا يترك حلب، أقول حلب ليست بحاجة لجيش الفتح، حلب جيش الفتح فيها موجود في قلبها، قلب حلب موجود في جيش فتح، كل الفصائل الموجودين في حماه هم موجودون معين في حلب. بل في آخر لقاء كنت مع الأخوة يعني سألت الفصائل عن أعدادهم في حلب، أعداد كبيرة جدا. حلب تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى من يلملم ويرتب أوراقها، تحتاج فقط إلى ترتيب أوراق وتنظيف صفوف. وقرأت كثير من بيانات الإعلاميين وغيرهم إلى أن الذي لا يعمل يجب أن يخرج من حلب، أن الذي لا يعمل أو أن الذي يعني يترك شبابه ورجاله على الجبهات وهو يأخذ أموال وغير ذلك يجب أن يحاسب. فعلا حلب تحتاج إلى لجنة محاسبة قوية، وتحتاج أيضا إلى من يقود هذه التجمعات ويلملم أوراق في حلب. وأنا قاتلت في حلب مع الأبطال في الشيخ نجار، وقاتلت في الجوية وغيرها، رأيت رجالا أشاوس أهل صمود وثبات، ومعروف عن أهل حلب شدتهم في وصمودهم في اللقاء. ولكن حقيقة أولا حتى لا نظلم، قد اجتمع على أهل حلب ثلاثة أعداء، اجتمع عليهم الروس واجتمع عليهم النصيريون والإيرانيون والرهب الدواعش، يعني جاءوهم من كل مكان. فأيضا يجب أيضا أن نعذر إخواننا في هذا الجانب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون معهم ونثبت أقدامهم. ولكن أيضا هنالك لوم على الفصائل، يجب عليها وعلى قادة الفصائل في حلب أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، يجب أن يجتمعوا اجتماع حقيقي ويتوحدوا الصفوف، وأن ينسوا الكاميرات، أن ينسوا الدعم الخارجي ويعلقوا عليه أوراقهم. نحن لا نقول لا تأخذ دعما، ولكن لا يكون اعتمادك على دعم إذا انقطع. الآن أقول لأخوة، بعض الأخوة يقول كونكورس أو غير ذلك يأتينا، أقول يا أخوة لا تعتمدوا على هذا. إذا طيب اليوم قرر من في الخارج بقطع يعني الكونكورس، إيش نسوي؟ نوقف؟ نترك الدبابات؟ الدبابة ما الذي يواجهها؟ لا يواجه إلا أحد سلاحين فقط. الأربيجي يواجه دبابة؟ ما يواجه دبابة. الأربيجي قد يعطبها وقد لا يعطبها، ولكن حينما تأتيك عشرات دبابات ما يواجهها، لا يوجد إلا الكونكورس، الفاقوت، الميتس، التاو، السلاح الرابع، الميتس أو غيره الخامس. طيب إذا قطعت هذه وقف وقال لا تدخلوها، نوقف خلاص؟ لا، عندنا سلاح أقوى منها، ما هو؟ سلاح العقيدة والإيمان. طيب كيف العقيدة؟ نوقف أمام السلاح ونقول عقيدة وتدمر الدبابة؟ لا. أذكر في إحدى المعارك في جسر الشغور لما اقتحمنا مع الإخوة، كانت الدبابة تمر بجوارنا 40 متر لأنه كان بنايات، فسألت الإخوة هل يوجد معنا مضادات للدبابات؟ قالوا يوجد مضادات، يوجد ار بي جي، وبينه وبين الدبابه 40 متر، ومعروف الار بي جي ما يضرب على 40 50 متر لانه لابد يفرش تفتح اجنحتها ثم تضرب. طيب ما الحل؟ فالاخوه قام احد او اثنين ثلاثه اخوه قالوا احنا خلاص نكفيكم الدبابه، كمنوا للمكان الذي ممكن تدخل من الدبابه ولبسوا ثلاثه احزمه ناسفه. الله، قالوا نحن على الترتيب، فلان رقم واحد، مضاد رقم اثنين، مضاد رقم ثلاثه. الأول أنا إذا جاءت الدبابة الأولى قام صلى ركعتين، إذا جاءت الدبابة الأولى سأنبطح تحتها وأجعلها تطير هي إلى جنار جهنم وأطير إلى الجنة. الله. والثاني ينتظر والثالث ينتظر. ما شاء. لدينا قوة، لدينا شباب عقديون جاهزون، ونعرف من بطولات الشباب، ووالله وأنا أزف هذه البشرة، يعني عدد من الأخوة أحدهم كان مرافقا معي قبل أيام، جاءني يسلم علي ودعني يقول ترى وبشترك سجلت اسمي استشهادي في معركة حماة. عدد الاستشهاديين والله لا نستطيع، بل أقسم بالله، أقسم بالله الذي لا إله غيره، أنهم يأتون ويسجلون أسماءهم ويلحون بالاتصال، لا تنسانا يا شيخ، دورنا إذا جاء نريد ننصر دين الله سبحانه وتعالى. حتى أقول بعضهم يا إخواني الوسطات ما يجوز تدخل في مثل هذا الباب، لا أقدمك على إخوانك، يعني المحسوبيات. يقول بعضهم طيب وعجلت إلى رب، إليك ربي لترضى، نحن عاجلون للقاء الله سبحانه وتعالى. أقول أيضا تمهلوا، ولا يعني نريد أن نخسر مثل نخسر شابا إلا حينما يكون في هدف ثقيل يعني مثقل في أعداء الله سبحانه وتعالى. فالاستشهاديون جاهزون والانغماسيون جاهزون وهم موجودون في الشام بالآلاف ولا أقول بمئات، وهم بإذن الله سيتصدون لكل قوة غازية حتى تعود أرض الشام لأهل السنة بقوة رب العالمين سبحانه وتعالى. أقول يا أبطال حلب، وأنا هنا حقيقة أوجه دعوة لإخواني المشايخ على جميع أسمائهم وألوانهم ويعني توجهاتهم وسميهم ما شئت، أن يعني تشكل لجنة، وأنا إن شاء الله من هذه اللجنة إلى الإخوة في حلب تذهب اللجنة وتذكر الإخوة بالله وتبدأ بترتيب أوراق حلب، وبإذن الله بدأ بشيء من هذا لترتيب أوراق حلب لتبدأ بهجمة ضارية على أعداء الله سبحانه وتعالى. كون الإيرانيون يحضرون الآن لاقتحام حلب تصريح واضح، وهذا التصريح يجعل المسؤولية أكبر أمام الله سبحانه وتعالى. ولا يواجه حقيقة الهجوم إلا بهجوم مماثل، لا يواجه الهجوم بالدفاع، وهذه حقيقة عسكرية معروفة. إذا هجم عليك الأعداء وحاولت أن تصد وخلص الهجوم، وهذه يجب أن يعني أن تبدأ حلب في الأيام القريبة. هنالك محاور كثيرة منسية يجب تفعيلها وسرعة الانقضاء على أعداء الله. هذا ما يتعلق بحلب. أما ما يتعلق بالساحل أبو محمد، نحتاج لساعات لا أعلم، نذهب إلى القنيطرة، إلى الغوطة، أبصال دوما، وأيضا نذهب إلى بطولات أهل القنيطرة، كل المحافظات. طبعا نحن لنا عتب على ثوار وأبطال حلب، نريد منهم الكثير. سيعجبونك إن شاء الله، إن شاء الله سيعجبونك إن شاء الله، وجميع أخواننا كل المحافظات وكافة الفصائل. تفضل. وسترى من حلب يعني ورجالها الأبطال ما يسرك بإذن الله قريبا. أما ما يتعلق بالساحل حقيقة، ولا أريد أن أخذ من الوقت كثيرا، لكن فقط حتى أجيب على الإخوة. بعض الإخوة يقول، يكتب في تغريدات، لماذا يتوجه جيش الفتح للمناطق السنية؟ لماذا توجهتم إلى إدلب؟ والله أذكر لما دخلنا إدلب كان البعض يكتب، لماذا تذهبون إلى إدلب؟ لماذا تذهبون إلى هذه المدينة السنية؟ ولماذا ولماذا؟ ثم لما فتحت إدلب قالوا إن، اسمع ماذا قالوا، قالوا إن فتح إدلب دون إسكات المضادات والكتل النارية القريبة محرقة لإدلب. يعني ماذا؟ يعني القرميد والمصطومة، لأن كانت كتل نارية، فأخذ جيش فتح إدلب والقرميد والمصطومة وقالوا إنها مقال قلاع حصينة، قلاع حصينة وغير ذلك. فلذلك أقول، الذين يقول لماذا ذهب إلى جيش فتح الساحل، نحسن الظن بإخواننا حقيقة. نوضح الكلام لإخواننا الذين يعني ربما تساءلوا هذا التساؤل، لماذا الساحل وليس حماة. نقول أمام جيش الفتح طرحت هذه القضية، وكنت موجود مع الإخوة، بعض الإخوة يقول الساحل وبعض الإخوة قال حماة. طرحت هذه القضية، الذهاب للساحل فيه إيجابيات وسلبيات، والذهاب إلى حماة فيه إيجابيات وسلبيات. الذهاب إلى الساحل إيجابياته أنك أولا ستدخل إلى منطقة علوية، فستدمر المناطق العلوية وستذيقهم من الكأس الذي يذيقون أهل السنة. من إيجابياته أنك ستسحب المقاتلين النخب من النظام إلى قراهم حتى يدافعوا عنها. طيب، وما سلبياته؟ سلبيات هذا أنك ستدخل إلى منطقة صخرية جبلية، والقتال في المناطق الجبلية أصعب بكثير من القتال في المناطق السهلة، خاصة المدافع. المدافع إذا كنت أنا خلف جبل يصعب على الطرف الثاني أن يهاجمني. معركة السهل هي معركة قمم وصخور وجبال، معركة القمم أصعب بكثير، تؤخر التقدم. الأمر الثاني وهو المهم، أن ذهابنا إلى الساحل سيستنزف جيش الفتح استنزاف كبير جدا. قد يقول أحد الإخوة، إذا لا تريد الاستنزاف طيب لا تدخل معركة. قل لا، أنا سأدخل معركة وسأستنزف وسأقدم شهداء، لكني أريد ماذا؟ أكثر أرباح التي أستطيع أن أحققها. ذهابي إلى الساحل سيستنزف استنزاف شديد، ثم إذا وصلت القرداحة بعد الاستنزاف الطويل هل انتهت المعركة؟ هل إذا أخذنا القرداحة سقط بشار؟ أنا أسألك يا أبو عمر. لا، البعض يقول لي يسقط، لكن ستسقط العاصمة. نعم. أولى ستسقط إذا أخذنا القرداحة، ستسقط الطائفة العلوية. العلوية فقط. نعم. نعم صحيح. ستسقط الطائفة العلوية، لكن الحكومة السورية دائما تقيم من خلال مؤسساتها وسفراتها الطريق باتجاه العاصمة. إذا ربما الذين اعترضوا لأنهم فهموا أن الذهاب إلى حماة يعني إلى حماة، الذهاب إلى حماة يعني الذهاب إلى دمشق، يعني أنك أصبحت، كان بينك وبين دمشق 350، أصبح بينك وبين دمشق كيلومترات إذا وصلت إلى حماة. فالقصد أنك تذهب إلى رأس الأفعى، وسنصل بإذن الله، وإن شاء الله إذا الله مد في عمرنا سنبشر أهلنا أننا قد وصلنا، وإذا استشهدنا سينقل إخواننا من بعدنا بشائر المسلمين. فأقول يعني الذهاب إلى حماة يعرف النظام خطورته، لذلك جاء بالروس ومن معه. الذهاب إلى حماة أولا سنستفيد من الأبطال في الطريق، لأن في طريق حماة كثير من مناطق المحاصرة التي سيفك عنها الحصار وستكون قوة، نعم ستكون عبارة عن ينابيع متفجرة. نعم. رقم اثنين، حماة اليوم تتعرض لحملة هوجاء شعواء لإفساد شبابها، وهذا الكلام اسأل أي أحد من داخل حماة. نعلم. يقول لك أنه الشاب في حماة معرض إما أن يضغط عليه حتى يدخل في الجيش فيكون نسأل الله السلامة والعافية مع المرتدين، مع طائفة الكفار، مع طائفة النصيرية، وإما يتعرض لإدخال كمية خمور وفجور. إذا نترك شبابنا لمن؟ نترك البعض يقول ستقصف حماة، قل سبحان الله، وهل يوجد مكان لن يقصف؟ دكتور يعني عبد الله، أهالي حماة وأخواننا المجاهدين هم يطالبون بالدخول إلى حماة. أنا أتكلم عن الذين وهي حاضنة وبؤرة لشبيحة النظام الذين تم طردهم من إدلب وبقية المناطق يتجمعون عدا الميليشيات. أهل حماة لا أحصي الرسائل التي وصلتني على هاتف الخاص. نعم. لا أحصي الرسائل التي يعني تبكي، والله رسائل أناس يبكون لا أحصيها، ولكن أنا أتكلم أوضح لأولئك الذين يتكلمون. نعم. قد يكون بعضهم بعيد عن الساحة ولكنه محب أيضا للساحة ومحب لأهلها ومحب كذا. أما أهل حماة فوالله إني مما أتحدث معهم وتواصل معهم من داخل حماة يحترقون شوقا للقاء إخواني. ولكن بعض المشايخ أخطأ، بعض المشايخ أو بعض الإعلاميين صرحوا تصريحات، لماذا؟ ذكرت أنا في هذا الباب، يعني أنا أريد أن ندخل في يعني باب بدون تفاصيل ذلك، ولكن نقول أن يعني هؤلاء أحسنوا يعني اجتهدوا في مسألة تقديري وجهة أخرى غير الوجهة التي هي أنسب بإذن الله، ولكن دخول حماة بإذن الله يعني سقوط الطاغية عما قريب بإذن رب العالمين. وإذا سقطت دمشق فلا قائمة للعلوية لا في الشام ولا في غيرها بإذن رب العالمين، إلا من انشق من هذا الطاغية وتاب الله سبحانه وتعالى والتحق بصفوف أهل الإسلام. فيعني حتى لا يقول بعض يعني هؤلاء يريدون يعني كما يصور دائما الطاغية ويلعب على هذا الوتر أنه كل طائفة العلوية يجب أن تنهض وتقاتل وتحمل السلاح ويأتي العلوية من كل العالم، ويريد أن يضرب على هذا الوتر حتى يستقطب العلوية. نعم. وغير العلوية بل والإيرانيين حتى أنه سيباد وغير ذلك. نعم. نحن حقيقة يعني أصدرت في هذا الباب أمور كثيرة حتى للعلوية، الأسد يستخدمكم لتثبيت كرسيه. نعم. فاستيقظوا إن كنتم وكنتم بل ما زلتم نيامة. هناك مواضيع كثيرة ولكن لا أنت لا تملك الوقت الكثير أبو محمد، ولكن إن شاء الله موعدنا في حماء النواعير، حماء بالفداء بإذن الله. طبعا سنختار موضوع آخر، ولكن وردتني أسئلة كثيرة. الدكتور عبد الله المحيسني إلى أي فصيل ينتمي؟ أنا أعلم أنك لا تنتمي لأحد ولكن تفضل. سألت وأجبت يا أبو عمر. أنا بالنسبة لي حتى لا يكون السؤال من عندي. جزاك الله دكتور عبد الله، الله يبارك فيك. بارك الله فيك. جزاك الله خير على طرح هذا السؤال. يسأل يعني بعض الإخوة هل ينتمي دكتور عبد الله في أرض الشام إلى فصيل؟ أقول نعم، أنتمي إلى فصيل، وليس كما أجبت، أنتمي إلى فصيل. فصيلي هم الشعب السوري، الله. هم هؤلاء المستضعفين. بارك فصيلي الله. هم أصحاب المخيمات، أصحاب المخيمات هم فصيل الذين أنتمي إليهم. المستضعفون المحاصرون هم فصيلي الذين أنتمي إليهم، وأنا عاهدت الله سبحانه وتعالى لا أقدم مصلحة على مصلحة هؤلاء أيا كانت. ويعرف كل الإخوة الذين جلسنا معهم أو لقينا معهم أن والله لا نقدم على مصلحة أهل الشام وعلى مصلحة النساء والأطفال مصلحة أيا كانت هذه المصلحة، فهذا من أوجب الواجبات دفع العدو الصائل عن بلادي وعن عامة المسلمين المستضعفين. فأوجب الواجبات اليوم الذي تتضافر لها الجهود أن نجمع كلمة المسلمين على لا إله إلا الله، وكما قال الله اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فبذلك نزيل هذا الطاغية بإذن الله رب العالمين. فأما من الفصائل القائمة فلم أنتمي لفصيل والله لا سرا ولا علنا، ولا أحابي في ذلك فصيلا، بل أحاول قدر الإمكان أن أسعى لجمع كلمتها ولتوحيد صفها، وهذا يعني مما ينبغي أن يكون عليه عدد كبير من طلاب العلم وليس فقط فلان وفلان وفلان، حتى يسعى طلاب العلم في جمع كلمة الفصائل وتوحيد صفهم. ومن أجل هذا حقيقة ومن أجل هذا أريد أن أوضح مسألة، ربما تغاضيت في كثير من الأحيان عن النصح في العلن، ولربما لامنا بعض أحبابنا قال لماذا لما فعل الفصيل فلاني كذا سكت عنه، ولماذا لما فعل الفصيل فلاني سكت عنه. أقول نعتمد في كثير من أمورنا نصح السر لأمرين، أولا لأن الساحة اليوم تعيش حالة سلبية من التجاذبات ومن التصيدات ومن عدم فهم النصح، بأن النصح هو نصح محبة، صار النصح عبارة عن تشمت، ولأنه مجرد النصيحة العلنية يقوم أطراف أخرى المغرضين يستغلون باستغلالها. فعمدنا دائما إلى المناصحة سرا حتى نحرص على جمع كلمة الفصائل. قد يقول القائل طيب لماذا إذن الدولة الإسلامية تكلمت عنها علنا؟ أقول نعم، ننصح سرا ونبين سرا حتى يصل الأمر إلى ما لا يسكت عنه وما يكون السكوت عنه جريمة في حق أهل الإسلام، مثل ما تفعله يعني جماعة البغدادي من قتل المسلمين وسفك دمائهم. هنا يأتي قول الله ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله المستعان. ننتقل إلى الانشقاقات. محمد هناك بشارة لديك، أيضا بشارة عندي، بالعشرات أعداد المنشقين عبر منبر برنامج الشام في أسبوع، وتفاجأنا بالآن عدد من العلويين يتواصلون معنا. نعم، هذه من البشائر الحمد لله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجر الفريق القائم عليها والتي أطلقت عبر هذا البرنامج المبارك، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل يعني هذا البرنامج خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، مكتب تنسيق المنشقين. هذا المكتب أو مكتب تنسيق الانشقاق، هذا المكتب بإذن الله يعني أطلق قبل أيام، وإن كان إلى الآن لم يعلن عنه رسميا، ولكني أعلن الآن في هذا البرنامج في يوم الجمعة هذا في الساعة 9:30 بإذن رب العالمين عن مكتب تنسيق الانشقاق، نعلن عنه رسميا بإذن رب العالمين إلى كل من يسمعنا، والأرقام ستوضع بعد قليل. رقم أخونا أبو عمر، يتواصل معه الجندي المنشق ثم يحيله أخونا إلى الأخوة المختصين حتى يأتوا به. وأنا هنا أستأذنك أبو عمر أن أوجه يعني عبر هذا البرنامج هذه الرسالة، أقول بعد الصلاة على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى كل أم سنية مسلمة ابنها التحق بجيش النصيرية، ابنها دافع عن هذا الطاغية القاتل، ابنها دافع عن هذه الطائرات طائرات الموت، ابنها ساهم في تثبيت نظام هذا الطاغية، أقول نعم قد تأخرتم كثيرا، نعم قد تأخرتم كثيرا، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وباب التوبة مفتوح ما لم تغرغر الروح. فلذلك عبر برنامج الشام في أسبوع نعلن عن مكتب تنسيق المنشقين، وذلك بأن تتواصل الأم أو يتواصل الأب أو يتواصل الأخ أو الأخت للجندي مع أخيهم أو مع ابنهم في قطعة العسكرية، ويذكرونه بالله ويذكرونه بآلاف أو مئات الأسرى النصيرية والعلوية والأسف من السنة الذين وقعوا بأيدينا. الآن اليوم سجوننا ملأى بهؤلاء، رأيتم في مطار بالظهور المئات، ورأيتم في غيرهم، والآن في طريقنا قطع عسكرية كثيرة. فالوقت والله يداهم وينفد، ولا أدري هل تستطيعون أن تشقوا هؤلاء أو أن الوقت قد مضى. والله تتصل نساء من أمهات الأسرى الذين اعتقلوا في المعارك تبكي بكاء شديدا يقطع قلوبنا، تقول ابني أسر فأخرجوه، ماذا نفعل لهؤلاء النساء؟ لذلك يا أيتها الأمهات، يا أيها الآباء، يا أيها الإخوة، أدركوا أبناءكم قبل أن يذوقوا في الدنيا الخزي والأشد ما سيلقون عند الله من عذاب الآخرة وبئس المصير. فهذا نداء أوجهه قبل فوات الأوان، يا أيتها الأم قبل أن تري ابنك في مشهد مذل مخزي أسيرا في أيدي المسلمين، قبل أن تري ابنك شريكا للظالمين، الآن أنادي كل أم وكل أب وكل أخ أن يتصل فورا برقم أخينا أبو عمر والذي سيظهر بعد قليل في الشاشة، ويقول ابني سينشق، ثم يخرج ابنكم لإجازة ثم بإذن الله يأتي إلي. دكتور عبد الله، في الختام وصايا ونصائح للمجاهدين على أرض الشام المباركة. أما الوصايا التي تعودنا أن نختم جلوسنا مع إخواننا في هذا البرنامج من خلالها، فإني أختم اليوم برسالتين أو وصيتين، وصية أخص بها إخوان المجاهدين على الجبهات، وصية أعم بها وأخص بها أخواتنا الفضليات. أما الرسالة الأولى لإخوان المجاهدين، وأريد أن تصل إليهم الرسالة بدقة، وأريد أيضا أن يتمعنوا معي في هذا الكلام، فهي إليكم يا أسود النزال، يا رجال الجهاد في سبيل الله، حقيقة يا أبطال يا رجال يا أسود العقيدة، إني عاتب عليكم. إلى كل مجاهد في سبيل الله يسمعني يقصر في هذا الباب وهذه الوصية، إني والله أجد في نفسي عليك عتب كبير. زرت في الأيام الماضية عدد كثير من الجبهات، في كل جبهة أزور أجد تقصير في هذا الباب. فهذه رسالة، والله رسالة محبة، والله رسالة نصح، والله رسالة أخوة، رسالة غيرة على بلاد المسلمين. يا أيها الإخوة، يا أيها المجاهدون، إلى متى التقصير في الخنادق؟ إلى متى إلى متى التقصير في الحفر الفردية؟ إلى متى التقصير في الأقماع وفي الجور القمعية؟ إلى متى التقصير في المتاريس؟ إلى متى ونحن نفقد إخوة غالين علينا لأسباب كان يمكننا تلافيها؟ يا أيها المجاهد في سبيل الله، إني أوجه إليك رسالة. قد بدأنا الآن معركة جديدة، ألا وهي معركة قتال الروس، معركة قتال دولة تدعي أنها عظمى، ستقصف بعشرات الطائرات، وستقصف بمئات الراجمات، وسيضربون بكل ما أوتوا من قوة. فيا أيها المجاهد في سبيل الله، اسمع كلمة محبك، الله الله بالخنادق. أسألك بالله الذي لا إله غيره أن تحفر في كل رباط تجلس فيه خندقة، وأن لا تقصر، وإن قصرت فيا قرة العين اعلم أنك آثم عند الله إذا سقطت هذه الجبهة لأجل تقصيرك في هذا الباب. حقيقة أبو عمر والإخوة جميعا الذين يسمعون، بعض إخواننا الشباب لشدة شجاعتهم وفرط يعني قوتهم جزاهم الله خيرا يتهاونون. لما ندخل على مناطق النظام نجد أنهم يحفرون مترين في الأرض، ونجد أنهم يحفرون الحفر القمعية، ونجد أنهم يحفرون الحفر على طريقة ما يسمون أهل الشام بالزقزاق، أي الحفرة كما في كفري الفوعة وغير ذلك. نعم هم يفعلون هذا لأنهم يحبون الحياة، ولكن حقيقة يا رجال التوحيد، هل يعقل أن يكون رجال بشار أحرص على مناطقهم منا على مناطقنا التي بذلنا فيها دماء؟ لا يجوز هذا أبدا. لذلك أيها المجاهد في سبيل الله، أنا أقول لكل مجاهد، أيها المجاهد في سبيل الله، يجب عليك أول ما تصل إلى رباط، رباطك نوبتك 24 ساعة، أول ما تصل تقول أعطوني ما يسمى بالكريكو أو المعول، ثم تبدأ تحفر. لا تقول لي والله قائد الفصيل قصر، ولا تقول لي قائد النقطة قصر أو غير ذلك. احفر نقطة وحفرة لك، ولا يعني أن الأخ إذا بدأ يحفر أنه خائف، لا، الذي يحفر يدل على أنه حريص وغيره على بلاد المسلمين، ويدل على أنه فعلا لن ينهزم. لأنه كثير من الأخوة يقول لك يا أخي ما في داعي حفر، يوجد متراس أمامي. ثم ما أن يبدأ القصف تقع قذيفة بجوار القذيفة الثانية الثالثة، جربنا كلنا هذه اللحظات، لما تأتي 4 قذائف 10 قذائف بجوارك صعب الثبات. لكن تخيل لما تأتي القذائف عندك حفرة نص متر في نص متر تحت الأرض، وفوقها شوال تراب، أي المدخل لها صغير. هذه الحفرة ما تأخذ منك أكثر من 3 ساعات 4 ساعات حفر، بس بدأ القصف رح جلست فيها. صدقني جربنا الكفار لا يستجرؤون أن يقتحموا وفي النقطة مجاهد واحد، مجاهد واحد والله ما يستطيع أن يتقدمون. فهم يقصفون يقصفون يقصفون، ثم إذا هدى إطلاق النار بدأوا يتقدمون. لا، انظر في الجور الفردية، ثم إذا قصف ادخل فيها، انتهى القصف اخرج اطلق طلقة واحدة والله ينسحبون. جربنا هذا في المعارك. فلذلك أيها الإخوة، حقيقة أنت تتهاون الآن في الحفرة الفردية، ولكن إذا بدأ القصف والله تتمنى، والله كم جلست في نقطة تمنيت أننا حفرنا. لذلك وبعض الإخوة يقول أنا 24 ساعة بمشي، أو بعض الإخوة يقول في عمل بعد يومين ما هي محرزة أني أحفر. والله لو في عمل وفي اقتحام بعد 4 ساعات يجب عليك أن تحفر، وإذا ما حفرت أنت آثم لأنك فرطت في بلاد المسلمين. فيا أيها القادة، يا أيها المجاهدون، يا أيها الأبطال، إن حفر الخنادق اليوم واجب أكثر من أي وقت مضى. فاتقوا الله في ظهور المسلمين، فهي أمانة عندكم ولا يؤتين الإسلام من قبلكم. أسأل الله أن يحفظ عليكم أرواحكم ودماءكم ويثخن بكم في أعداء الله. فوصيتي في هذا اللقاء هي الخنادق، الخنادق عباد الله، الخنادق عباد الله، الخنادق عباد الله. أما الرسالة الثانية، الله أن يحفظ مجاهدين على الجبهة، اللهم آمين. أما الرسالة الثانية فكثير من الأخوات يتصلن بنا ويقولنا نريد الجهاد في سبيل الله، وهذا السؤال موجود أيضا، وهذا يعني أيضا من حقيقة روح الإيمان التي اشتعلت في بلاد الشام. كثير من نساء الشام يتواصلنا من أمهات بل من كبار السن، يقولن نريد نحمل البواريد وندخل نقاتل. أنا أقول لهؤلاء بإذن الله لن تدخلوا وفينا عين تطرف، ولا خير فينا إن تركنا يعني النساء يتوجهن إلى مناطق القتال، بل نحن بإذن الله سندفع عن كنا يا أخواتنا بأرواحنا ورقابنا ودمائنا، حتى إذا لم يبقى فينا رجل حينئذ ستواجه بشار نساؤنا بإذن الله رب العالمين. فأما الجهاد فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر النساء أنه لا جهاد عليهن. ولما سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله هل علينا جهاد؟ نرى أن الجهاد أفضل الأعمال فلماذا نحرم منه؟ قال عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فجهاد النساء هي الأعمال الصالحة. نعم أم عمارة رضي الله عنها جاهدت، عائشة رضي الله عنها جاهدت. قد يقول بعض طيب إذن كيف نفعل بين نجمع بين هذا وهذا؟ نقول يصح أن يأخذ النساء أعمال لوجستية، مثلا أن يقوم بعض النساء بمداوات الجرحى في حال عدم وجود مسعفين، أن يقوم بعض النساء بطهو الطعام، أن يقوم بعض النساء بتجهيز بعض الأمور اللوجستية. ويعني كأن امرأة مثلا تكون قريبة من خط النار تقول للجبهات يا أخي لا تطبخ الطعام، أنا في بيتي أطبخ الطعام كل يوم وأعطيكم إياه، هذا جهاد، وغير ذلك من الأمور اللوجستية. أما أن تباشر المرأة القتال فلا. ولكن قد باشرت أم عمار رضي الله عنها، كيف ذلك؟ أم عمار رضي الله عنها كانت موجودة في غزوة أحد لأجل تجهيز الطعام وغير ذلك من أمور المجاهدين. لكن لما انهزم الصحابة ماذا فعلت أم عمار؟ ذهبت إلى الخيمة، والخيمة كما نعلم عبارة عن عمود كبير في الوسط و أعمدة في الخلف، قامت ونزعت عمود الخيمة ونزلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تركض وتأخذ بيدها حجارة، إذا رأت أحد من الصحابة منهزم ضربته في وجهه تقول ارجع وقاتل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأخذ العصا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت أم عمارة في يوم أحد إذا نظرت عن يميني فإذا بها تضرب بعمود الخيمة الكبير، وإذا نظرت عن شمالي فإذا بأم عمارة تضرب، وإذا نظرت أمامي فإذا بأم عمارة تضرب. يقول ثم قلت لها من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ نعم جاهدت أم عمارة وأثخنت في الكفار، ولكن هذا في حالة خاصة حين من هزم المسلمون وغير ذلك. يعني مثلا لما يدخل الجيش على منطقة مسلمين مثلا يتقدم فجأة وامرأة موجودة، هل نقول لا تجاهد الله خذ البرودة وقاتل في سبيل؟ أما أن تذهب المرأة للجبهات وتباشر القتال فلا، بل الرجال بإذن الله يصدون في هذا الجانب. ولكن أيضا أقول لأخواتنا في نساء الشام وفي غير الشام عليكن جهاد عظيم. جهاد المرأة أولا أن ترسل أبناءها للجهاد في سبيل الله. أبنائك 5-6 لماذا يقعدون؟ يا ابني اذهب والتحق بإخوانك المجاهد في سبيل الله، سجل وسطر تاريخ الشام، اجعلني أشارك بأن أرسلت ابني. على المرأة جهاد، أن تكون عبر مواقع التواصل إذا كانت امرأة تعرف بالإعلام تدافع عن المجاهدين وتنشر أخبار المجاهدين وتخذل عن المسلمين وتبعد الكفار وترهبهم وغير ذلك. عليهن أيضا بالدعاء والصلاة والقيام. عليهن إذا كانت تاجرة تجمع الأموال وترسلها. عليهن غير ذلك من الأمور التي تناصر بها المجاهدين في سبيل الله. جزاك الله كل خير، بارك الله فيكم، جزاك الله خير. مشاهدينا الكرام نتوقف مع فاصل ثم نواصل. ويا إخوتي إن إخوانكم في سوريا الجهاد ينادونكم، فهيا انفروا للوغى مالكم، رضيتم بهذا القنا والقعود، رضيتم بهذا القنا والقعود. بالله عليكم لمن تتركون الأسر لمن وقد كبلوا في سجون المحان وذاقوا عذاب الأسى والشجان ولم يطلقوا من جحيم القيود ولم يطلقوا من جحيم القيود صلاة الصالحين اللهم توفنا وأنت راضٍ عنا أجر الأقبال اللهم اقبلنا إليك غير مفرطين ولا مضيعين اللهم اجعل هذا الجهاد حجة لنا لا حجة علينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم على النبي المصطفى المختار وآله الأطهار وصحبه الأبرار المهاجرين منهم والأنصار وارض عنا معهم وارض عنا معهم برحمتك يا عزيز يا غفار. مشاهدينا الكرام حياكم الله وأهلا بكم من جديد للتواصل مع برنامج الشام في أسبوع على الرقم الظاهر أمامكم. دكتور عبد الله وردتنا عدة أسئلة من عدة مناطق يطلبون بعض الفتاوى الشرعية. نعم، أيضا رسائل كثيرة تتحدث عدد من الشبان يريدون القدوم إلى الجهاد ولكن أمهاتهم وأباهم يمنعونهم عن ذلك. نعم، هذا السؤال نجيب عنه بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نقول الجهاد في سبيل الله على نوعين كما ذكر أهل العلم، جهاد دفع وجهاد طلب. جهاد الطلب هو أن يقصد المسلمون الكفار لتحرير بلاد الله سبحانه وتعالى وإقامة شرع الله سبحانه وتعالى، وهذا الجهاد يشترط فيه أن يأذن فيه الوالدان عن ابنهما ليلتحق به. أما جهاد الدفع فهو أن يهجم الكفار على بلاد المسلمين، وليس أن يهجم المسلمون على بلاد الكفار، أن يهجم الكفار على بلاد المسلمين. فهنا اتفق أهل العلم على وجوب دفع الكفار عن بلاد المسلمين، وقالوا ولا يشترط لجهاد الدفع شرطا، لا إذن والد ولا إذن دائن وغريب، إنما ينفر الجميع المسلمون الأقرب فالأقرب لدفع أعداء الله سبحانه وتعالى. فلا يجب إذن الوالدين ولا إذن غيرهما في دفع بشار ولا دفع من معه. الله سبحانه وتعالى يقول إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. وهنا أذكر الأمهات جميعا بأن يتقين الله سبحانه وتعالى وأن يأذننا، بل لا أقول يأذننا، بل يرسلنا أبناءهن للجهاد في سبيل الله. فهل نريد أن تقوم للروس دولة أو تقوم لإيران دولة على أرضنا الحبيبة على أرض الشام؟ معاذ الله. بعض الشبان يريدون القدوم إلى الجهاد ولكن يقول أخشى غضب الوالدين. هذا الإجابة عليه مثل الإجابة على السؤال الذي سبق. نقول لأخ يعني ينفر الجهاد سبيل الله ثم يتلطف مع والديه بالقول، لأن هذا أمر الله سبحانه وتعالى، ويعني لا أريد أن أقدم على أمر الله شيئا، ويستأذن والداه بلطف، ولكن إن منع فإنه يجب عليه أن يقدم الجهاد سبيل الله. دكتور عبد الله، بالنسبة لعلم الثورة السورية المباركة، البعض يقول أنه تابع للانتداب الفرنسي. علم الثورة وهو العلم الأخضر له قصة يعرفها الجميع، وصار عليه جدل كبير، وغردت بهذا عدة تغريدات بينت رأي الشرعي في هذه المسألة. علم الثورة هو عبارة عبر بها السوريون لما ثاروا على هذا الطاغية، وذلك أن علم النظام هو علم أحمر، فأرادوا أن يأتوا بعلم يعبر عن رفضهم لهذا الطاغية وعن انتزاع شرعية هذا الطاغية برفع هذا العلم الأخضر الذي وراء علم الاستقلال وغير ذلك. لكن البعض يسأل ما رأيك برفع علم الثورة أو ما حكم الفصائل ترفع علم الثورة؟ أقول على زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هذه الرايات تدل على شيء، لم تكن الرايات تدل على شيء. فالرايات ما هي إلا خرق من قماش أريد بها التعريف بجيش المسلمين عن جيش الكفار. لذلك البعض مثلا يظن أن علم النبي صلى الله عليه وسلم مختوم فيه ختم مكتوب عليه محمد رسول الله، لم يكتب على علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء. والبعض يظن أن علم النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب عليه شنع. راية النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن قطعة قماش صفراء وأحيانا بيضاء بألوان مختلفة يرفعونها مثل الشار التي يلبسها المجاهد القتال. المقصود منها فقط هي أنه ماذا؟ أن هذا المكان مكان مسلمين، هذا مكان مكان كفار. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فالحكم على الفصائل بناء على ميثاقها. فإذا كان ميثاق الفصيل مثلا قال الفصيل أنا أريد حكما إسلاميا، فهذا الفصيل يريد يعني لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل يقاتل شجاعة حمية ليرى مكانه، قال سلم من قاتل لا إله إلا الله فهو في سبيل الله، فمن قاتل لتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى فهو في سبيل الله. من قاتل يريد مثلا ديمقراطية، والديمقراطية حكم الشعب بالشعب، فهذا ليس من دين الله في شيء، بل الحكم الإسلامي هو أن يحكم الشعب بماذا؟ بالكتاب والسنة. يعني أعطيك على سبيل المثال، الدول التي تدعم أنها دول ديمقراطية هل تستطيع تمنع الخمارات؟ لا، يقولك هذا رأي الشعب، حرية. هذا إذا ليس حكم إسلامي. الديمقراطية أن يطرح كل شيء للتصويت، فإذا الناس والله قالوا ما بدنا إسلام ما بدنا إسلام، إذا الناس قالوا بدنا إسلام صار بدنا، لا هذا ليس من دين الله. الله يقول من لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الإسلام والحكم الإسلامي والفصيل الذي يكون إسلامي هو الفصيل الذي يقول أنا أريد تطبيق الشريعة، أي تطبيق دين الله سبحانه وتعالى، أي أنه ما يعرض الأمر في الحكم غدا إنه والله هذا الأمر إذا الناس بدهم إياه نترك، إذا الناس ما بدهم لا. كل شيء في القرآن ممنوع، إذا لا يكون، كل شيء في القرآن مسموح إذن يكون. أما الحرية الإسلامية فهي الحرية فيما لم يحرمه الله سبحانه وتعالى. هذا هو الميزان الذي يعني إذا أردنا أن ننظر إلى الفصائل ننظر من خلالها. فمن أراد برفع علم الثورة يعني أنه يتذكر أن هذه الثورة قامت ضد الاحتلال أو ضد النظام النصيري وغير ذلك، فهذا أمره يعني لا شيء فيه. ولكن من أراد أن يحكم في العلمانية وغير ذلك ورفع علم الثورة فهذا حكمه حكم العلمانية، نسأل الله السلامة والعافية. جزاك الله كل خير. أيضا نتوقف مع فاصل ثم نذهب لاتصالات الإخوة المشاهدين. في إدلب العز جيش الفتح قد أعطى للرافضي دروسا للأحفاد يرويها، أحرار شام وجند الأقصى جانبهم، والفيلق الحر للنصرى يؤاخيها، أبكت عميلا مجوسيا وسادته في نجف نجس وقم ومن يواليها، ترنو البلاد إلى إدلب وتحسدها، فراية التوحيد تحكمها وتحميها، لكن جيش الفتح للبلدان أعلنها بأن نصر الله لا بد آتيها، بأن نصر الله لا بد آتيها. حول اللواء أجمعوا، فإن نصرا قد كتب، إذا الجهاد قد علا فأمتي لا تنغلب. رصوا الصفوف بنياننا هذه الكفوف، يا أمتي عن نصر في ظل السقوف. رصوا الصفوف رصوا الصفوف. خرجنا من هذه البلد من 37 سنة وما رجعناها إلا بعزتنا وكرامتنا وحرمنا. قصة المجد هنا تحكي سرينا، من سقى العار جيوش الغاصبين. قصة المجد هنا تحكي سنينا، من سقى. حياكم الله مشاهدينا الكرام وأهلا بكم من جديد. نبدأ باتصالات الأخوة المشاهدين. معنا أبو طلحة من إيران. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي أبو عمر. السلام. شيخنا عبد المحسني هاجر في سبيل الله وترك أهله وماله ودنياه كله لله، ولا يطعن فيه إلا جاهل أو مخابرات استخباراتية. الله يحميك شيخنا المحسني، والله قلوبنا معكم يا مجاهدين في الأرض الشام. أنا أبو طلحة من إيران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبو طلحة وحيا الله الإخوة جميعا. أسأل الله أن يكتب أجركم. وحقيقة لما يعني نخرج أصواتنا من ها هنا من أرض الشام فتصل إلى إخواننا في إيران والعراق وإخواننا في يعني بلاد المسلمين، نحس بمعنى قوة الإيمان. أخونا أبو طلحة يعني جزاه الله خير على كلماته الطيبة، أسأل الله أن يكتب أجركم. وأبشر إخواننا في إيران بإذن الله ستكسر يعني ستكسر شوكة هذه الدولة المجوسية الفارسية في بلاد الشام، وأنتم يا أبطال إيران أعينونا بالجهاد في سبيل الله في بلادكم حتى تضربوا رأس الأفعى، فإذا سقطت إيران فلا قائمة للفرس بعدها بإذن الله رب العالمين. أسأل الله أن يثبتكم يا أخواننا ويا أهلنا ويا أحبتنا في إيران، ونعلم حجم الضغط الذي تعانونه والظلم، ولكم الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على نصرتكم بإذن الله رب العالمين. نأخذ اتصال آخر. أبو سارة الأنصاري. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المجاهد في سبيل الله أبو سار الأنصاري من مدينة من ريف حمص الشمال مدينة الرسل. أوجه نداء إلى الشيخ الدكتور عبد الله المحسني، أرجو منك يا شيخ أن ترشدنا إلى سبيل الوصول إليكم نحن وإخوتي، فوالله كم نشتاق ونلوذ إلى القتال معكم، فلنا الفخر ولنا العزة في القتال معكم لقتال الكفار النصيرية عباد الصليب. وجزاك الله عني وعن إخوتي كل خير يا أخي، بارك الله بك. جزاك الله سبحانه الله. ما اسم المتصل؟ أبو سارة الأنصاري من حمص عاصمة الثورة السورية. حياك الله يا أبو سارة، صلى الله يحفظك ويبارك فيك، صلى الله يتقبل منا ومنك. وطلبت طريقا إلى الوصول إلينا، ولكن إن شاء الله سنصل إليكم وتصلون إلينا عما قريب بإذن الله رب العالمين. وستلتقي صفوف المجاهدين في سبيل الله كالسيل الجرار ليصل إلى دمشق فاتحا بإذن الله رب العالمين. صلى الله سبحانه وتعالى يثبتنا وإياكم. وصيتي إليكم يا أبطال حمص يا من تسمعوننا، لملموا صفوفكم وحاولوا أن تجمعوا أمركم، ونعلم صعوبة الحصار وصعوبة وضعكم، ولكن أشغلوا الكفار ولو بمعارك يسيرة، يعني حسب ما تستطيعون، حتى تشغلوا هؤلاء الكفار حتى نتمكن من الوصول إليكم بإذن الله رب العالمين. عبد الكريم طبعا هو من أبناء مدينة إدلب، ولكن حاليا هو في المملكة العربية السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. أخي العزيز المجاهد أبو عمر بارك الله فيك، أخونا المجاهد الشيخ عبد الله الحسن جزاكم الله خير، معكم أخوكم المجاهد عبد الكريم، نحن نعتز بكم، ولكن يعجز الكلام ويعجز الوصف عنكم أيها المجاهدون في سبيل الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير عنا وعن المسلمين أجمعين، ونطلب من الله عز وجل أن يثبت أقدامكم وأن يسدد رميكم وأن ينصركم وينصرنا على من عادانا. تكالبت علينا هذه الأمم الروس، ولكن الله أيدكم في جنود، وأنت قلت يا شيخ عبد الله في مطار أبو ظهور وفي وادي الضيف وفي إذلب وفي جسر الشغور أنه الله أيدكم في جنود، والآن الله سوف يؤيدكم ولا يخزيكم، والله لا يخزي قوم المؤمنين، والله إن الله عز وجل معكم. وفي مدينة طريمسة في أول مجزرة كان لله جنود، واسألوا عن هذه الحادثة أنه يرون الخيل ولم تكن في خيل في مدينة طريمسة أبدا، ورأوها بأم أعينهم وكانوا يدورون على هذه الخيل الذي كانت تقتلهم في أول مجزرة، والله لله رجال صدقوا معاهد الله، فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، وها أنتم الرجال بإذن الله، ها أنتم الرجال. نعم دكتور عبد الله، المجاهد عبد الكريم فقد قدمه أثناء المعارك في إدلب. حياك الله أخونا عبد الكريم، صلى الله يبارك فيك على الكلمات الطيبة، وكما ذكرت لن يخزي الله سبحانه وتعالى المجاهدين في سبيل الله، وسينصر الله جنوده بإذن الله رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف عليك خيرا بقدمك التي فقدتها، وأن يجعلها سبقتك للجنة بإذن الله رب العالمين. اللهم آمين. أيضا نأخذ أبو أحمد من ريف إدلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي أبو عمر، وحيا الله شيخنا الكريم. أريد أن أوجه رسالة للشيخ عبد الله بحس المجاهدين المتواجدين على أرض الشام على نبذ خلافات ما بينهم وتوحيد الصفوف، وإلى متى تبقى دماء أهل السنة تسيل. أرجو من الشيخ حس المجاهدين على نبذ خلافات ما بينهم، وجزاكم الله عنا كل خير. جزاك الله. من أخونا أبو أحمد من ريف؟ حياك الله يا أبو أحمد، وحيا الله أخواننا في إدلب، صلى الله يحفظكم. وبإذن الله يعني الإخوة يعني جزاهم الله خيرا يشعرون بأهمية جمع الكلمة، لذلك نراهم كل يوم يزدادون قربا من بعضهم، وبإذن الله سيصل اليوم الذي يجتمع فيه المجاهدون على أمير واحد يقودهم بإذن الله بشرع الله سبحانه وتعالى، ويومئذ تأتي الانتصارات والفتوحات. نعم بإذن الله. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بالشيخ عبد الله، الشيخ عبد الله المحسين، نرحب فيك أخي أبو عمر، واللهم يا رب هيك أنصركم وأويكم يا رب، والله نحن فخورين فيكم، فخورين بالجيش الفتح، والله يقويكم يا رب، والله ينصركم يا رب ويثبت أقدامكم، وأنتوا توج على رأسنا إن شاء الله، تيجان على رأسنا يا رب، والله يثبت أقدامكم ويثبت أقدام جميع المجاهدين، وإن شاء الله النصر على إيديكم يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. حياك الله. أخوان من حمص نهار الله. حياك الله. الله يتقبل منا منك. نعم. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله ورفع الله قدركم وشأنكم. كيف حالكم؟ السلام عليكم يا سيدي الدكتور عبد الله الحسني. الله يبارك فيك ويجعلك رمز لهذه الأمة، فأنت والله رمز لهذه الأمة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل النصر على يديك، كما جعل الله عز وجل فتح حمص على يد سيدنا خالد. أسأل الله عز وجل أن يجعل فتح مدينة حمص على يديك بإذن الله عز وجل. بارك الله بكم يا سيدي. اليوم بريف حمص الشمالي نشهد هجوم عنيف لقوات النظام على ريف حمص الشمالي بكافة المحاور، وهناك غطاء جوي روسي كثيف يقصف ريف حمص الشمالي وبالأخص مدينة تلبيسة. مدينة تلبيسة تعرض اليوم لأسرع وأكبر الحملات الجوية والبرية، ولكن ولله الحمد بقوة المجاهدين والمرابطين لم يستطيع النظام التقدم ولو خطوة واحدة إلى الأمام. ولله الحمد أكثر من 100 قاتل من قوات النظام منذ بعد صلاة الفجر إلى هذه اللحظة، وتفجير أكثر من 5 دبابات. فنرجو منك يا سيدي الشيخ عبد الله أن ترسل رسالة صوتية للمجاهدين بريف حمص الشمالي لترفع معنوياتهم وتشد على أيديهم. بارك الله بكم يا سيدي، أخوكم وخادمكم الشيخ عبد الحكيم بربور، فادعوا الله لنا النصر والتثبيت يا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير الشيخ عبد الحكيم، فجزا الله إخواننا في ريف حمص الشمالي، حياكم الله يا أسود هذا الريف الطيب المبارك، حياكم الله يا أبطال تلبيسة. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم ويثبتنا وإياكم. والآن أخونا الشيخ عبد الحكيم بشرنا بهذه المجزرة التي جرت في أعداء الله سبحانه وتعالى، ولكني هنا أوجه رسالة إليكم يا أبطال ريف حمص ويا أبطال حمص ويا أبطال كل منطقة محاصرة، أوجه إليكم رسالة اليوم بإذن الله إن لم ننتفض فمتى ننتفض؟ اليوم يجب عليكم جميعا أن تجعلوا غرفة عمليات يدعى لها كل الفصائل، ثم يخرج الصادقون يكونوا في المقدمة، الاقتحاميون والانغماسيون، ثم يجمع الثقيل ولو كنا محاصرين ولو كنا مهما كنا، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، اقتحموا على أعداء الله سبحانه وتعالى وانغمسوا فيهم وبإذن الله يفتح الله عليكم. وأقول لكم بإذن الله إن تحررت حماة فإن حمص قد تحررت بإذن الله رب العالمين. ونعلم يعني الواقع الجغرافي اللصيق بين هاتين المدينتين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نلتقيكم قريبا، ولكن نطالبكم مرة أخرى وثانية كما صدر البيان الرسمي من جيش الفتح يطالبكم يا أبطال حمص أن تبدأوهم بالقتال الآن وأن تنقضوا عليهم. أسأل الله يفتح علينا وعليكم. نعم، نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم شيخنا الحبيب، بارك الله في جهادكم في سبيل الله ونصركم الله على عدوكم يا شيخنا. أنا مصعب أبو محمد من ريف حمام كفر مودن، من أم المعارك، أم المطاحن، أم الثورة. سؤال شيخنا، ما حكم الذين هاجروا من بلاد الجهاد إلى بلاد الكفر؟ وما يعني وظيفتهم وعملهم في بلاد الكفر؟ يعني ما الشغل ولا العمل شيخنا الحبيب؟ وما حكم الذين يتقاعسون عن الجهاد؟ شيخنا يعني لازم الجهاد يكون كله قتال، ولا ممكن الجهاد يتقسم إلى أقسام؟ يعني جهاد مثلا جهاد في المال، جهاد في السلاح، جهاد في السيارة، جهاد في النفس، جهاد أنه يوصل الأكل والطعام. الله يكتبتك حبيب المصحب، صلى يتقبل منا ومنك. أقول جزاك الله خير يا بطل كفرنبودة والأبطال في كفرنبودة الصامدين، صلى الله يتقبل منا ومنهم. يسأل أخونا السؤالين، السؤال الأول يقول ما حكم الذين هاجروا إلى بلاد الكفر؟ أقول الذين ذهبوا إلى أوروبا وغيرها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم بحفظه ويثبتهم على دينه، يتقبل يعني منا ومنهم الصلاة والصيام. الذين ذهبوا هم آثمون بذهابهم إلى أوروبا إن أرادوا الإقامة فيها، فالإنسان لا يجوز له أن يهاجر إلى بلاد الكفر بقصد الإقامة والبقاء فيها، أما زيارة وغير ذلك وسفر يعني هذا الأمر مما يعني استثنى من النهي. أما الإنسان يذهب ويقيم إقامة دائم في بلاد الكفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. فقد قابلت بعض الإخوة ذهبوا إلى أوروبا ثم رجعوا بحمد الله إلى بلاد الشام، حنوا يعني إلى أرضهم. لكن أقول الأخ الذي ما استطاع أن يعيش في تركيا للقصف وغير ذلك، عفوا ما يستطيع أن يعيش في سوريا، كان لك مجال أن تعيش نازحا في بلدة قريبة، أما أن تذهب إلى بلاد يعني ينتشر فيها السفور والفجور والخمور وغير ذلك وتبعد عن أرضك كثيرة، فإن نخشى عليك من يعني سخط الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز الإنسان أن يذهب إلى تلك البلاد لما فيها من ترك بلاد الشام وترك الجهاد في سبيل الله ومن إقامة بين أظهر المشركين. ولكن بعض الإخوة نقل عنا نقلا خاطئا بعيدا أن نكفر من ذهب إلى أوروبا، أعوذ بالله من ذلك، هذا بهتان عظيم. ولكن نقول لإخواننا هداهم الله، يعني بادروا بالعودة إلى أرضكم وإلى بلادكم وسطروا الملاحم، ونسأل الله أن يحفظكم ويردكم سالمين غانمين. سؤاله الثاني يقول هل الجهاد يتنوع، يعني جهاد علم وجهاد كذا؟ بعض الإخوة الطلاب وغير ذلك من الشام يقول لماذا لا تجاهد؟ يقول أنه جاهد بالمدرسة. لا، ليس بهذا الأمر. الجهاد سبيل الله، كل ما يتعلق بالجهاد فهو جهاد. يعني مثلا أخ يحمل كاميرته ويدخل وينقص صورة الجهاد، هذا من الجهاد سبيل الله. أخ يصنع، هذا من الجهاد سبيل الله. أخ ينقل مجاهدين بسيارته وغير ذلك مما يحتاجه، يعني العمل داخل منظومة الجهاد ودائرة الجهاد من الجهاد. لكن أخ يشتغل مال بمال ويتاجر ويأخذ له 1000 ليرة ويتبرع بها، يعني هذا ليس يعني داخل في هذه الدائرة المباركة، دائرة الجهاد سبيل الله، وإن كان هذا من جهاد المال. ولكن واجب على كل إنسان يجاهد بماله ونفسه، إلا إذا كان يقدم أموال كبيرة جدا للمجاهدين وقدومه بنفسه قد يعطل، فإن هذه حالة يعني مما يستثنى في هذا الباب. نعم، جزاك الله بارك خير. الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نأخذ اتصال أم محمد من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ طاهر حياك الله. نعم تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل، بارك الله فيك في عمرك وصحتك إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أم محمد وحيا الله إخواننا جميعا، أسأل الله يحفظكم ويبارك فيكم. شيخنا الكريم، نبارك لجيش الفتح بطولاته وانتصاراته، بورك جهودكم، رفعتم رؤوسنا، عززتم ثقتنا بأنفسنا، سيروا على بركة الله، الله ناصركم وحده معكم لأنكم نصرتموه. اللهم آمين، جزاكم الله خير، أسأل الله يتقبل منا ومنكم. وأنتم مشاركون معنا بدعائكم و تضرعكم لله سبحانه وتعالى. نعم أخ طاهر. نعم نعم أم محمد. أود أن أسأل شيخنا الفاضل، أرجو من حضرتكم سيادة الشيخ الدكتور عبد الله الحيثي أن تنظف كل بؤر الفساد من حول حماة، وأهمها المطارات والقرى الفاسدة واللواء 87، وهو من الأولويات الوصول إلى قلب حماة. نعم. ماذا تقول في ذلك؟ نعم، شكرا جزيلا أم محمد، وصلت الرسالة بأمان الله. نعم أم محمد تتحدث عن القطعة العسكرية المحيطة بحماة. ذكرت أختنا جزاها الله خير قطعة يعني مهمة. نعم. وأظنها ربما من أهل حماة أو غير ذلك. أم محمد طبعا هي من أهالي القنيطرة، جزا الله لها مشاركات كثيرة، صلى الله يبارك فيها. يعني بإذن الله نقول هذه القطعة العسكرية قد يعني جعلت لها دراسة كاملة مستفيضة، نحن نعلم ذلك، من أكثر من منطقة. وغزوة حماة ليس كما يظن البعض أنها ردة فعل على تدخل الروس، غزوة حماة بل تدخل الروس وردة فعل على غزوات المجاهدين أرادوا أن يوقفوا هذا الصد. لذلك يعني كثير من القطع العسكرية بل كثير من المحاصرين بإذن الله سيفك حصارهم إذا الله يعني أمضى الخطة كما رسمها الإخوة. نسأل الله سبحانه وتعالى الفتح والتمكين، وأن نلتقي بإخواننا المحاصرين وإخواننا في حماة فاتحين بالله رب العالمين. اللهم آمين. نأخذ اتصال آخر، المرصد 80. السلام عليكم أخي أبو سطيف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا أخي أبو عمر، حياك الله. حياكم الله وإياكم يا أخي، تفضل. نعم، خبرنا عن المعارك الدائرة. طبعا نرحب بضيفنا الدكتور عبد الله المحيسني. أهلا وسهلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني جميعا، وأحيي أخونا البطل الدكتور الشيخ عبد الله المحيسني، وأشكر أخي أبو عمر على هذا اللقاء. الحمد لله رب العالمين، اليوم كانت جبهات ريف حماة الشمالي والشمال الغربي والشمال الشرقي تشهد قصص عنيف من راجمات ومدفعين العدوان الهمجي البربري من الملاحدة والروافض والمجوس على مختلف المناطق، والقصف كله من بعيد خوفا من أي من الاقتراب من المجاهدين. يعني نشهد قصف من المناطق البعيدة عن طريق المدافع 130 والراجمات من مسافة 20 كيلومتر أو أكثر. الحمد لله رب العالمين، جزاك الله كل خير. بارك الله فيكم حبيبنا الغالي، صلى الله يحفظكم، وبارك الله في إخواننا المراصد جميعا على ما يقومون به من رفع لمعنويات المسلمين ورفع لهممهم وتثبيتهم، جزاكم الله خيرا، تقبل الله منا ومنكم. نعتذر عن الرد على جميع الرسائل والاتصالات بسبب ضيق الوقت. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله. ماذا توجه رسالة في الختام؟ رسالتنا لإخواننا المجاهدين جميعا أن استعدوا للقاء هؤلاء الكفار، وقد جاءوكم بسلاح جديد، فجيئوا بالتوحد والاعتصام وجمع الكلمة، تقبل الله منا ومنكم. شكرا جزيلا دكتور عبد الله، حياك الله. مشاهدينا الكرام، قدمنا لكم برنامجكم الشام في اسبوع، نشكر لكم متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبيل الله احلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والهجون، ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون، سبيل الله درب للمنايا وأخطار تجلل بالفتون، سبيل الله غاية كل حي لبيب عاقل شهم أمين، ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون، ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون، هم لله قد باعوا النفوس فيا للربح نفسي فلتهون، يهز رقادهم نحب الثكالى ودمع اليتم تذرفه العيون، ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون.